يعني مدن من انك تحبي هذا العصبان الشربات دي مش الهريسة هاد سباقيطين الطليان شقاني مدن من انك تحبي هذا البنان الشربات دي مش الهريسة هاد الجامع البريفونتان شيني دور اروش قواضر بدودك شند احفظ شيني دور اروش قواضر بدودك شند احفظ ادي سيرتي كرموشي نبد القازوز اشمام ادي سيرتي كرموشي نبد القازوز اشمام شقاني مدن من انك تحبي هذا العصبان الشربه دي مش الهريسه هذا الكسكس على الجريان شقاني مدن من انك تحبي هذا البنان الشربه دي مش الهريسه هذه فلفل النقرحان حلي الوينو فند النية قدر سجلابية حلي الوينو فند النية قدر سجلابية أجد السوضة سبعي لغمة نجدر نوزيني كوميا الماتشور نجد البابور الدقرن دي طيارة شقاني مدن من منك تحبي هذا العصبان الشربة دي مش لهريسة أولادي فلفل يلهان شقاني مدن من منك تحبي هذا البنان الشربة دي مش لهريسة أولادي يوصل يبقان سيني دور اروش اللوح جلدولي ودام جروح عربي غضلتني دفلي وقادا حدشني شوح مدني كافلش غير كلي غورا عبو الدام جطوح شقاني مدن من انك تحبي هذا البنان الشربة دي مش الهريسة ما بدي شرديني غمان شقاني مدن من انك يزدي قماما ولد الشربة مش الهريسة دي الحوثني عكو حلان شيني دور البفتك يا راشني كرلاطك شيني دور البفتك يا راشني كرلاطك تا قرعت سيد ابراهيم ذوينا غيدا شلك تا قرعت المسكرة ذوينا غيدا شلك شقاني مدن من منك تحب هذا البنان الشربة دي مش الهريسة ما تدي سردين يومان شقاني مدن من منك وجدي يمامان وكل غاش سيدي ربي ذي الجامع نبري فونتان ندلع نكل سنر نمقلع سيني دور ندلع نكل سنر نمقلع احلي الماء قطيع الموز سقشر كان داش بلع ما يرنا عاد يبقى ملح لكي ما تشيد الطمع شقالي مدن منان ولو جدي يماما وكل غاس زيدي ربي تصلح نفري فلدان شقالي مدن منان نك تحب ياض البانان الشربة دي مش لهريسة ما ددي سرديني غما شقالي مدن منان ولو يتحب البانان الشربة دي مش لهريسة سباقيطين الطليان شقاني مثل من